أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، حديث كلنا حافظينه، يمكن أنا لو قلت أول كلمتين ثلاثة فيه الكل هيكمل الحديث. حديث خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا. إيه؟ ممتاز، حافظين الحديث. طب اللي ما بيتعلمش الفقه ده انسان ربنا يريد به الخير؟ ها، ده انسان يريد به الخير؟ النبي بيقول: من يريد الله به خيرا، وفي روايه: من يريد الله ان يهديه يفقهه في الدين. طيب، انسان ما بيتعلمش الفقه، الإنسان ما بيتكلمش بالأمور الأصلية أو بيتعلم الأمور الأصلية لدينه، هل هذا إنسان يريد الله به خير؟ والإجابة: الله لا يريد بهذا الإنسان خير. لأن علامة أن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير ويريد بك الخير ويريد أن يهديك، أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك ممن يتعلمون أمور الدين، من الذين يحرصون على مجالس العلم. خلاف كده وجدت نفسك ما بتعلمش، ما بتفتحش كتاب فقه تقرأ فقه الصلاة أو فقه الصيام أو غير ذلك، اعرف أنك لا يريد الله بك خير. رسالة النهاردة أنا عايز أقول يا جماعة، ما شاء الله إحنا كلنا بنجتهد في تعلم الأمور أو العلوم الدنيوية البحتة، طب وهندسة، وبننفق على أولادنا ملايين سنويا، ملايين سنويا، دروس ومش عارف إيه وإيه وإيه، ده كله علشان الولد نضمن له كلية كويسة. طب أحبابي، أنا النهاردة بقول إحنا ليه ما بنهتمش إن إحنا نعلم أولادنا أصول الدين؟ ليه ما بنهتمش إن إحنا نعلم أولادنا إزاي يصلوا؟ ليه ما نتعلمش أو ما بنهتمش إن إحنا نعلم أنفسنا إزاي نصوم؟ إزاي نبيع؟ إزاي نشتري؟ إزاي نتاجر؟ ليه ما نتعلمش هذا الكلام؟ أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى ابن ماجة في سننه بإسناد حسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني مش شيء سنة ولا شيء مستحب، ده النبي يقول ان طلب العلم واجب على كل واحد مننا، ان انا اتعلم امر ديني واتفقه في ديني امر واجب على كل واحد مننا، واجب علينا ان احنا نتعلم ازاي نصلي وازاي نصوم. الامام احمد لما سألوه عن هذا الحديث بيقولوا له: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني كل واحد واجب عليه انه يتعلم الدين يتعلم العلم. قال: ينظر العبد الى ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة والحج اذا كان من اهلهما يفعل ذلك ويتعلمه. والامام مالك كان بيقول لما سألوه عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال لهم: ينظر العبد إلى ما يعمله من أول النهار إلى آخره، ومن آخر النهار إلى أوله، يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء. يعني أنا النهاردة راجل صاحب مال، فرض عين علي، فرض عين علي إن أنا أتعلم أحكام الزكاة. أنا النهاردة ببيع وبشتري، راجل تاجر، فرض عين علي إن أنا أتعلم أحكام البيع والشراء. طب يا ترى هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا كلنا ان احنا نحضر مجالس العلم وان احنا نتعلم الدين ونتعلم الفقه؟ اول حاجة احبابي، نتعلم العلم علشان نصلح عبادتنا، لان للأسف كتير مننا جدا احبابي بيتعبد الى الله سبحانه وتعالى وبعبادة كبيرة وشاقة، ومع ذلك هذه العبادة غير مقبولة. هضرب على ذلك مثال او اتنين. المثال الاول: ابائنا الكرام او اخواننا الشباب، انت رايح فين؟ راح اخطف ركعتين من المسجد وجاي، ماشي، روح اخطف الصلاة. راح في دقيقتين ثلاثة صلى العصر والمغرب والعشاء، كل ده في دقيقة واحدة، قايم واقف قاعد ساجد راكع، بسرعة بسرعة بسرعة اقلب يا عم. الاحسن لك انك ما تجيش تصلي، لان انت لو كنت اتعلمت فقه تعلمت الدين كنت عرفت ان الطمأنينة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة الا بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يصلي الرجل منكم مننا 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. 60 سنة بيصلي وما فيش صلاة واحدة قبلت. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. راجل بيقلب الصلاة، بيخطف الصلاة، فاحنا النهاردة لو اتعلمنا الحكم ده ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة، هتجد المسألة اختلفت تماما في صلاتنا، الحال اتغير تماما. الرجل الاعرابي اللي دخل المسجد وبدأ يصلي، صلى بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، النبي قال له ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ده صلى؟ لا ما صلاش، ارجع صلي. ذهب الرجل فصلى ثم عاد، سلام عليك يا رسول الله، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أدخل غيرها. قال له طب تعال بقى، اللي عايز يصلي يصنع كذا وكذا وكذا، إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقوم فيقرأ الفاتحة ثم يركع حتى يطمئن، ثم يرفع من الركوع حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يجلس بين السجدتين حتى يطمئن، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وحديث حذيفة خرجه أبو داود ورواه البخاري في صحيح معلقا، أن النبي رأى رجلا لا يتم صلاته، لا بيتم ركوع ولا بيتم سجود، وبيقلب، اقلب يا عم، اخطف الركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو مات هذا على هذا، أي على هذا الحال، لمات على غير ملة محمد. ده بحكم واحد بس غاب عننا. أب كريم السنة اللي فاتت وأنا بدي درس في السلاب كنت بتكلم عن الأشياء اللي بتفطر الإنسان في رمضان، فكنت بقول إن من المفطرات الجماع، الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان ده مبطل منطاط الصيام. بعت لي ابنه يتأكد من الحكم، قال له هو صحيح حق اللي يجمع مراته في نهار رمضان، راجل عنده 60 سنة، اللي يجمع مراته في نهار رمضان يبقى صيامه فسد؟ فقلت له طبعا. قال لي أنا بقالي 40 سنة متجوز وجامع في نهار رمضان. ده كله من ايه؟ لان احنا جهلنا احكام الدين. يبقى انا اتعلم العلم علشان اصلح اول حاجة عبادتي. اتنين، اعلم العلم، اتعلم العلم واتفقه في الدين علشان ما اعش في الحرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كل يوم ينزل السوق ومعاه الدرة. تعال انت بتبيع تشتري؟ لو واحد صنع كذا وكذا وكذا في البيوع الحكم ايه؟ يقول له معرفش، فيعلوه عمر بالضرة ويطلعه برا السوق. طب انت مالك؟ اسمع بقى للكلام الجميل من علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين، الفقه أم التجارة؟ أتاجر أبيع واشتري ولا أتعلم الأول فقه البيوع؟ قال له الفقه قبل التجارة، اتعلم الفقه الأول وبعد كده تاجر. فقال له الفقه قبل التجارة، لأن الرجل إذا تاجر باع واشترى قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في النار. شوف قد إيه النهاردة ناس في البيع والشراء. بيع واحد من البيوع المنتشرة بين الناس بيع الحرق. الحرق أنا ببيع الألم ده بعشرة جنيه قسط، بعشرة جنيه كاش واتناشر قسط. تيجي حضرتك تبيع لي الألم ده؟ بكام؟ باتناشر جنيه قسط. طيب خدت انت الألم؟ طب تاخد انت بقى الألم مني ده ب8 جنيه كاش؟ خد 8 جنيه. هذا هو عين الربا، وبيع الحرق ده منتشر جدا في الأسواق وما أكثره. ده كله بإيه؟ جاب سبب ان احنا ما تعلمناش ازاي نبيع ونشتري، ما تعلمناش ازاي نتعلم امور البيع والشراء. اغرب مثال كان ممكن الانسان يتخيله او الانسان كان يتوقعه، في موسم الحج اللي فات جالي واحد بيقول لي يا احمد يا ابني انا جاي انقل لك خبرة 12 سنة حج. قلت له كويس. قال لي يا ابني كل ما اروح ابيع واشتري وابيع، كل ما اروح اشتري حاجة وهدايا والكلام ده، اروح الاقي الناس زحمة في مكة والدنيا مقلوبة، وانا عايز اقف بيني وبين الراجل البيع كده ايه، اخد ودي معاه، بس الزحمة بيقوم موقفني يقول لي امشي. فبيقول لحد ما قعدت افكر افكر افكر لحد ما ربنا هداني لحتة فكرة. قلت له ايه هي يا حاج؟ قال انا بفكر عايز اروح لمكان يكون فاضي مفيش في حد، فانا سهيت الناس كلهم على عرفة وسبتهم طرح اشتري انا الحاج. ده مثال يعني ضيع 12 سنة حاج بسبب ايه؟ ان بيع واشتري. فادي مثال برضو الراجل ضيع عبادته ووقع في الحرام بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما تعلمش قبل ما يروح، ما تفقهش ازاي ايه هي احكام المناسك. فاللي أنا عايز أقول عليه أنا أتعلم علشان أعبد ربنا صح، أتعلم علشان ما أقعش في حرام. ثلاثة، أتعلم علشان أحصل أجر العلم. وما أعظم هذا العلم، والله العظيم أحبابي لو قعدنا نسرد كده الاحاديث اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا فضل العلم وفضل التفقه في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن. زي ما عندنا معدن الذهب ده من اغلى المعادن، وفي النحاس وفي الحديد، والمعادن بتختلف قيمتها. تجدون الناس معادن، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إمتى يا رسول الله؟ قال: إذا فقهوا، إذا تعلموا الفقه. الحافظ ابن حجر بيعلق على هذا الحديث بيقول ده دليل واضح إن التفاضل في الإسلام مش بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، إنما التفاضل بما يحوي هذا الإنسان من العلم. على قدر علمك يكون مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث ابن مسعود الذي حسنه الألباني رحمه الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ابن مسعود روى الحديث بيقول: أما إنها ليس كما تصنعون، ولكنها حلق الفقه والعلم. هي دي فعلا مراتع الجنة اللي ينبغي علينا أن احنا نذهب إليها ونجلس فيها. وروى أبو داود من حديث أنس، والحديث روي من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم من بعد الفجر إلى طلوع الشمس يذكرون الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. هو إيه اللي في الدنيا؟ من عايزك دايما تقف مع الكلمات بتاعة الحديث. الدنيا فيها المال، فيها النساء، فيها الأولاد، فيها الجاه، فيها السلطان، فيها العقارات، فيها السيارات، فيها كل هذه المتع. النبي يقول: جلسة واحدة أقعد فيها مع ناس بيتعلموا أفضل عندي من الدنيا وما فيها. أنس بيقول بقى ليزيد الرقاشي: يا يزيد، والله ما هو كالذي تصنع أنت وأصحابك، إنما هي حلق الفقه. هي دي الحلق اللي كان النبي يقول إن هي أفضل من الدنيا وما فيها. العلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فضل العالم على العابد، عابد بيتعبد لله، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف المراتب الكبيرة اللي بيننا وبين أدنى، اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى واحد مننا. هو ده بالضبط القدر اللي بين العالم وبين العابد. أنا عايز أحبابي أتعلم العلم، أتعلم العلم، لأن العلم ده نجاة، العلم ده نجاة وحفظ للإنسان من أي مشكلة ممكن تصيبه. وشوفوا سبحان الله كم من أقوام نجوا من الفتن بسبب ما كان عندهم من العلم، لأن العالم ده منزلته عظيمة عند الله، أفضل عند الله من العابد. وبيروي أهل العلم هنا في خبر، ولكن الخبر ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم عليه بعض أهل العلم بالوضع، ولكن أنا أذكره استئناسا علشان أوضح لكم إيه الفرق الكبير بين العالم والعابد، وإن العالم ده أفضل عند ربنا من العابد. الخبر تدور أحواله حول أن الشيطان جمع صغار الجن فقال لهم: لموت العالم أفضل عندي من موت العابد. فالشياطين الصغار قلتوا: إزاي ده العابد ده ليل نهار في عبادة، إنما العالم خلاص إذا مات انتهى. شكرا حبيبي، إزايك، الله خير. فأراد الشيطان أنه يثبت لهم أن العالم ده مكانته عند ربنا كبيرة. فذهب أولا إلى العالم، ذهب أولا إلى العابد، وقال للعابد إيه؟ ظهر له بصورة إنس وقال له: يا ترى البيضة دي يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يخلي السماوات كلها والأراضين كلها جوه البيضة؟ فالعابد قال له: إزاي يعني؟ إزاي السماوات السبع والأراضين السبع كلها تبقى في بيضة؟ المسألة مش مسألة أن السماوات السبع والأراضين السبع تبقى في بيضة، هو بيقول له ربنا يقدر ولا ما يقدرش؟ قال: والله لا يكون ذلك. فكفر وهو لا يدري. فذهب للعالم فقال له: يا ترى ممكن ربنا يخلي السماوات السبع والأراضين السبع بيضة؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال الشيطان لصغار الجن: ألم أقل لكم؟ مش قلت لكم ده وقعناه في الكفر وهو مش واخد باله؟ أما ده فده رجل ثابت على العلم. نتعلم العلم علشان نرفع أمة محمد، نتعلم العلم علشان نرفع أمة محمد من درك الشقاء اللي وصلت له. لأن العلم ربنا سبحانه وتعالى بيرفع أهله سواء كانوا أفرادا أو أمما. بيذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه في أثر رائع جدا عن رجل يقال له محمد بن عبد الرحمن الأوقص، حمد بن عبد الرحمن الأوقص ده كان عبد أسود دميم الخلقة، ليست له عنق، راسه كانت في قلب كتافه كده، وكان دميم الخلقة. فأمه بتقول له إيه؟ يا محمد اطلب العلم، فوالله لا تكون في قوم بهذه الحالة إلا إذا كنت أنت المضحوك منه، المسخورة منه، المضحوك عليه. قال: فطلبت العلم 20 سنة، فولاني الله قضاء مكة، فكان الخصمان يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائصهما هيبة لهذا الرجل. بإيه؟ ده كان من يومين ثلاثة بيضحكوا عليه وبيسخروا منه، إنما بالعلم رفعه الله. عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح ده عبد حبشي أحد الفقهاء السبعة. عطاء بن أبي رباح عبد حبشي كان عبد الملك بن مروان وهو أمير للمؤمنين، يذهب للمسجد ويقابل عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح يودي له ظهره، ويبدأ أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين يسألوا مع عطاء بن أبي رباح، يسألوا عن مسائل في الحج، وعطاء بن أبي رباح عطلهم ظهره. يخرج عبد الملك بن مروان وهو أمير المدينة وأمير المؤمنين ويقول لأولاده: يا بني عليكم بالعلم، فوالله لن أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي. فالعلم يرفع أهله، العلم يرفع أهله. العلم للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب الجهاد، والعلم اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سبيل الله في الأجر سواء. من خرج في بيته لطلب العلم فهو في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلم علما فأجره كأجر الحاج المحرم، أجره كأجر الحاج المحرم. عشان كده بقول أحبابي، ما عادش في وقت إن إحنا النهاردة نقعد نضيع حياتنا كلها. يا جماعة، الأمية في المسلمين في مصر، الأمية في مصر 30%، الأمية في إسرائيل 3 من 10%. عارفين يعني إيه الأمية في مصر تصل ل 30%؟ يعني 30% من شعب مصر ما بيعرفش يمسك المصحف يقرأ فيه. 30% من شعب مصر لو خد كتاب زي الأربعين النووية ما يعرفش يقرأ حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول رسالتنا أحبابي ان احنا نجدد مرة تانية مسألة قربنا، واحد من مجالس العلم، 2 قربنا مرة تانية من العلماء، 3 قربنا مرة تالتة من كتب العلم. علشان كده نصحتين 3 بسرعة علشان ما اطولش عليكم. 1، فرض عين على كل واحد، ده بقى الشغل العملي، احنا خلصنا النظري خلاص، خش على الشغل العملي. 1، فرض عين على كل واحد مننا انه يروح النهاردة، اللي ما عندوش كتاب في الفقه زي فقه السنة او غيرها من كتب الفقه، فرض عين انه يروح يشتري كتاب النهاردة علشان يتعلم احكام الصلاة واحكام الصيام. ابائنا الكرام اصحاب الاموال فرض عين عليهم ان يتعلموا احكام الزكاة. اخواننا التجار، بحكم ان المنطقة منطقة تجارية، فانا اقول فرض عين على كل اخواننا التجار اللي شغالين النهاردة ان هم يتعلموا احكام البيع واحكام البيع والشراء، ده فرض عين علينا. يبقى اول عمل النهاردة ما روحش بيتي غير لما اكون متأكد ان انا عندي في البيت كتاب فقه، ده الامر الاول. 2، اعظم علم، علم التفسير، يكون عندي في البيت كتاب تفسير وكتاب حديث. أنصح بكتاب تفسير الشيخ السعدي، تفسير مبسط، له طويل وله قصير، تفسير متوسط. كل يوم أثبت لنفسي ورد قرآن، أنا باجي هنا أسمع جزء كامل، وقبل ما أجي أقرأ التفسير بتاعه، أعرف المعاني علشان أقدر أعيش مع القرآن اللي أنا بسمعه. إحنا أصبحنا أعجميين عن القرآن، ليه؟ لأن إحنا بعيد عن لغة القرآن. أقرأ الجزء بتاعي تفسيرا، بعد كده أقرأ حديثين 3 لرسول الله، وأنصح بكتاب رياض الصالحين. 4، كتاب سيرة، كتاب سيرة، يكون في البيت كتاب سيرة بحيث أقرأ فيه أنا وأولادي. ده الأمر الأول العملي، إن أنا أوفر لنفسي في بيتي مكتبة، المكتبة دي أقدر أرجع لها في أي مسألة من المسائل. 2، يكون لي مرجعية، 2، يكون لي مرجعية، شيخ أو إمام فاضل أنت تثق فيه وفي دينه وفي أمانته، أي مشكلة تجد عليك اطلع جاري اسأله. وأقول قبل ما تعمل أي حاجة روح اسأل، مش تروح تجيب قرض ربا وبعد ما تجيبه والدون تتلتل تقوم قايل ايه هو القرض الربوي حلال ولا حرام؟ هقول لك حرام. تقول لي طب انا جبته اعمل ايه؟ لا يا احبابي، احنا ما نستناش ان احنا نقع في الحرام، احنا قبل ما نعمل اي شيء ارجع للمرجعيه بتاعتي اللي يقول لي ده حلال ده حرام، ده صح ده غلط. النقطة الثالثة والأخيرة إن أنا أحيي مجالس العلم، سواء بحضوري في مجالس العلم في المساجد أو إن أنا أعمل حلقات علم في بيتي. إزاي؟ أجيب أنا وأولادي كل يوم كتاب رياض الصالحين، نقرأ 5 6 أحاديث، ولو شرحوه من الشيخ محمد بن صالح العثيمين ده يبقى ممتاز جدا. إن أنا النهاردة في العربية بتاعتي بدل الأشعار شرايط الأغاني وغيرها من الشرايط، يبقى معايا شريط أتعلم فيه عن رجل بيقول قال الله قال رسول الله بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. دول 3 توصيات عملي لابد ان احنا نعملهم. 1 المكتبة اللي تكون في بيتك، 2 الحضور الدائم والمستمر في مجالس العلم، 3 بعد ذلك المجالس اللي هتكون بينك وبين أولادك علشان تتعلموا العلم والفقه في الدين مع وجود المرجعية اللي احنا نرجع لها. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.